الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. فما زلنا مع التنازع، وقد بينا ما يقصد به، وبينا رأي البصريين والكوفيين في إعمال أي من العاملين، وبينا ما يصنع في الجملة على رأي كل منهم، بينا ما يصنع في الجملة على رأي الكوفيين، وبينا ما يصنع فيها على رأي البصريين. ونلخص هذا لأننا سنحتاج إلى ذكره الآن. قلنا إذا أعملنا الأول على رأي الكوفيين أضمرنا في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع أو منصوب أو مجرور، وإن أعملنا الثاني على رأي المصريين لم نضمر في الأول إلا المرفوع، وأما المنصوب والمجرور فلا يجوز إضمارهما على مذهب البصريين. إذن على كل حال يتفقان في وجوب إضمار المرفوع، لكن الخلاف بينهما في إضمار المنصوب والمجرور. فعلى رأي الكوفيين يضمر المنصوب والمجرور، وعلى رأي البصريين لا يضمر. لا يضمر المنصوب ولا المجهول. قال ابن مالك بعده في شأن التنازع: ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. نعم، مرة ثانية يقول: ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. في البيتين السابقين على هذين تكلم على الضمير المرفوع، أليس كذلك؟ قال: المرفوع يجب إضماره على أي مذهب. في هذين البيتين تتكلم على الضمير غير المرفوع، على الضمير غير المرفوع، على المنصوب والمجرور. هل يلزم إضمارهما كذلك أم لا يلزم؟ انتبه معي. قال هنا: ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع. الأول عندما يهمل، هذا مذهب من؟ المصريين. الأول إذا أهمل لم يعمل في المعمول، هذا مذهب البصريين. فيقول لك: ولا تجي، أي لا تأتي مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع. يعني على مذهب البصريين عندما يهمل الأول لا تأتي بضمير لغير الرفع. يعني تأتي بالرفع ولا تأتي بضمير لغير، بضمير للنصب أو الجر. لا، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا على مذهب من؟ طب لم يتكلم على مذهب الكوفيين. إذن على الأصل، الأصل الإضمار، أليس كذلك؟ وقال في البداية: وأعمل المهمل في ضميري ما تنازع. فالأصل أن تضمر إلا ما يستثنى، وهذا الذي يستثنى. فهنا حدثنا على حكم المنصوب والمجهول الطراني أم لا؟ فقال: على مذهب من يهمل الأول وهم البصريون لا تضمر، وبالمفهوم على مذهب من يهمل الثاني وهم الكوفيون فأضمن، لأن هذا هو الأصل. وذكر هذا الأصل في البداية بقوله: وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه. واضح هذا الكلام؟ فهمتم شيئا؟ أنتم معي؟ وأعمل ولا تجد، ولا تجد، تغطيت إخواني الذين من خلف إن شاء الله، ولا تجد، حتى لو عن مكان إخواني كذا، ولا تجد مع أول قد أهمل بمضمار لغير رفع أولي. بل حذفه الزم، بل حذفه الزم، الزم حذف المضمر غير المنصوب، غير المنصوب. انتم معي؟ الزم حذف المضمر غير المنصوب. واضح هذا الكلام؟ كلمة أهل من التأهل، من الأهلية، الاستحقاق. فيقصد يعني ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهل، يعني كان يقصد بضمير غير مؤهل للرفع، بضمير غير مؤهل للرفع، يقصد الضمير المنصوب أو المجرور. تمام؟ قال وانتبه للبيت الثاني، البيت الثاني فيه إشكال صغير، فيه زيادة يعني سنبنيها على ما ذكرناه أمس. قال بل حذف هلزم، أي يلزم حذف الضمير، حذف الضمير غير المرفوع يعني المنصوب أو، لكن بشرط. قال إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه اسمعني، على مذهب البصريين لا مضمر المنصوب ولا المجرور، لكن ليس بالإطلاق. الضمير المنصوب قد يكون خبرا في الأصل كمفعولي ظن، أليس كذلك؟ كالمفعول الثاني لظن، المفعول الثاني لظن، المفعول الثاني لظن أصله ماذا؟ قد يكون ضمير، ظننتكه. هذه الهاء ضمير منصوب أم لا؟ لكن أصله خبر، بخلاف ضربته الهاء أيضا ضمير منصوب لكن ليس خبر، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ فالضمير المنصوب، الضمير المنصوب له حالتان، إما أن يكون غير خبر في الأصل يعني مفعول به، وإما أن يكون خبرا في الأصل يعني مفعولا ثانيا لظن وأخواته فقط. أنتم معي؟ إن كان منصوبا، إن كان المنصوب غير مفعول فلا يضمر، إن كان المنصوب مفعولا فلا يضمر، فلا كمثل أمس قابلت وأكرمت زيدا، الأصل قابلته وأكرمت زيدا لكن لا نضمر. طيب إن كان الضمير المنصوب خبرا في الأصل، والخبر كما نعلم عمدة أليس كذلك؟ والعمدة لا يحذف، هكذا يرى البصريون، العمدة لا يجوز ماذا؟ حذفه. ماذا سنفعل في الضمير المنصوب؟ إن كان خبرا في الأصل لن يحذف، لن؟ طب ماذا سنفعل؟ نمثل أولا وبعد ذلك نبين ماذا سنفعل. انتبه معي، في هذه الجملة ماذا بك يا رجل جميل؟ قابلت وأكرمت زيدا، هذه على مذهب البصريين، عملنا الثاني والأول كان يستحق هو لكن لم نعطيه، كان يستحق قابلته وأكرمت زيدا لكن لم نعطيه. طيب لو جئنا إلى ظنني وظننت زيدا طبيبا، أنا وزيد تبادلنا الظن، ظنني طبيبا وظننته طبيبا. أنتم معي؟ هو ظنني طبيبا وأنا ظننته ماذا؟ أريد أن أعبر هذا بالتناسب، بغير التنازع كان أقول ظنني زيد طبيبا وظننته كذلك، صحيح أم لا؟ بغير التنازع، لكن نريد أن نعبر عنها بالتنازع، فنقول ظنني وظننت زيدا، ها هذان المعمولان لمن؟ لظنني أم لظننت؟ اسمع، ظناني الياء مفعول الأول ويحتاج ماذا؟ مفعول الثاني. فاعل ظن هنا هو، طب المستتر هو لا يظن، فهذا ظن معه مفعول الأول يحتاج مفعول ثاني. طب ظننت هل معه مفاعيل؟ ظننت معه مفاعيل، إذا واضح أن هذا له. إذا الأول مهم، صحيح أم لا؟ هذا على قول من؟ على قول مصري؟ لا، هذه الجملة على قول مصري، الأول أهمل. طيب هو كم يحتاج ماذا؟ يحتاج هذا المفعول الثاني، هو معه المفعول الأول، لا يحتاج هذا في شيء، صحيح؟ هو لا يحتاج هذا، هو يحتاج المفعول ماذا؟ واضح أننا أعطيناه للثاني وهو أهمل. فماذا لو أردنا أن نعطيه فماذا سنقول؟ نريد أن نعطيه ضميرا يناسب هذا، فسنقول ظننيه وظننت زيدا طبيبا كما قلنا هنا. ظنني وظننت زيدا طبيبا، واضح أن الثاني هو الذي أعمل على قول البصريين، والأول ماذا؟ أهمل. يحتاج مفعولا ثانيا، ومفعول الثاني سيكون ضميرا منصوبا يساوي المعمول الذي كان يحتاج، هكذا ذكرنا أن العامل يأخذ ضميرا حسب ما كان يريد، وهذا الضمير يساوي المعمول الذي كان يريده، أليس كذلك؟ معي أم لا؟ فينبغي أن نقول لو أردنا أن نضمر ظننيه وهي تعود إلى طبيب، كأن الطبيب ظنني طبيبا وظننت زيدا طبيبا، هذا الذي حصل، ظنني طبيبا، ظن هو ني طبيبا، وأنا كذلك ظننت زيدا ماذا؟ طبيبا. فكان ينبغي أن نضمر، وجدنا أن الضمير منصوب، لكن هناك فرق بين هذا وذاك. هذا ضمير منصوب ليس خبرا في الأصل، لكن هذا ضمير منصوب خبر، هذا فضل وهذا عم. الفضل احذفه ولا حرج، لكن هذا الذي هو عمدة، العمدة لا يحذف. ماذا سيفعلون؟ لابد أن يذكر ضمير، صحيح أم لا؟ لكن هناك مشكلة، لو ذكر هنا سيعود إلى متأخر اللفظ، لأن هذا مكانه، صحيح؟ الضمير يعود إلى طبيبا، صحيح أم لا؟ وطبيبا هذا مكانه، مع عامل معمول معمول، فسيعود الضمير إلى متأخر اللفظ، وهذا ممنوع عنده بسبب هذا التضييق الذي هذا يقوه على أنفسه. لو وافقوا البصريين في جواز عود الضمير لصححوا هذا، لكن قالوا نعم سنذكر ضميرا لكن لن يذكر بعد الفعل، سنؤخره، سنقول ظنني وظننت زيدا طبيبا إياه، ازداد الأمر تعقيدا، صحيح؟ نعم، قالوا إن كان الضمير المنصوب خبرا في الأصل يجب أن يذكر، لن يحذف كهذا، يجب أن يذكر، لكن ماذا سنفعل؟ هنا المشكلة، هل سنذكره بعد الفعل؟ ظننيه، هناك مشكلة، سيعود إلى متأخر اللفظ ورده، هذا ممنوع عنده، فقالوا سنذكره لكن سنؤخره، يجب أن نؤخره، فيجب أن تقول ظنني وظننت زيد طبيبا إياه، لا بد من أن تفعل هذا، غاية التعقيد المعنوي، أليس كذلك؟ تعقيد معنى المعنى لا يفعل، عفوا غاية التعقيد اللفظي، التقديم والتأخير، تشتيت الضمائر وكذا، أنت لا تدري هذا الضمير ليش يعود، في مشكلة، أنتم معي فاهم؟ لذلك قال رحمه الله بل حذفه إلزم إياكم غير خبر. حذفه إلزم لكن إياكم غير. طب وإن كان خبر وأخرنه وأخرنه إياكم هو الخبر. إذا يذكر لكن أخر إن كان هو الخبر. أنتم معي إخواني؟ طبعا أنا لا أنصحك بأن تستعمل هذا الأسلوب. صحيح هذا من التعقيد اللفظي الذي يخل بفصاحة الكلام. لكن أنا أقول نبين هذا حتى إذا وجدته في كلام تستطيع أن تفهمه وأن تفهمه. لابد أن تفهم وتفهم تحاول أن تشرح هذا الكلام لغيرك. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام الآن؟ أنا لا أريد أن أطيل يعني وأمثلة لا يكفي هذا. طيب لو أردنا أن نجعلها على رأي الكوفيين. طبعا رأي الكوفيين في مسألة الإضمار هذه أمر واسع. لو أردنا أن نجعل هذه الجملة على رأي الكوفيين سنعمل الأول. سنعمل الأول سنقول ظننته وظنني زيد طبيب. انظر معي هنا بدون هذا الضمير. بدون هذا الضمير. بدون هذا الضمير الجملة ظننت وظنني زيد طبيب. يعني المقصود ظننت. لا بأس ممكن نتركها كما هي لا مشكلة. طيب نفهم هذه أولا. نفهم هذه أولا نرجع لها. انتبه ظننت وظنني زيد طبيب. ظننت معه فعل. عفوا ظننته المصري يكون فيهم مش يعملون الأول. يعملون الأول لا لا اتركوا كما هو الأول. نعم عملنا الثاني الآن أيضا. عملنا الثاني هذا على رأي المصري لابد أن نؤخر. ظننت وظنني زيد طبيبا إياه لابد أن نؤخر. لا بأس نبقيها كما هي. سنقول ظنني وظننت زيد طبيب كما هي نفس الجملة. لكن طبعا نريد أن نعمل الأول ونهمل ماذا؟ الثاني. أنا طردت الثاني بدون ضمير لكن سأبين ماذا سنفعل لك. نريد أن نعمل الأول على قول الكوفيين. لو عملنا الأول سأقول ظنني زيد هو معه المفعول الأول. صحيح أم لا؟ يحتاج فاعل زيد ومفعول ثاني طبيب. كأن الأصل كما قلنا هذا في مذهب الكوفيين كأنه اعتراض. كأنه ماذا؟ تذكرون ما قلنا أمس؟ كأنه اعتراض. ها ظنني زيد طبيبا. وماذا أقول هنا؟ ها وظننته. يعني التقدير أيضا وظننت أنا هنا. نعم لا بأس سنقول هنا هي نعم كمثل الاعتراض لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المفعولين. نعم أليس كذلك؟ ها فأقول وظننته إياه ظنني زيد طبيبا وظننته إياه كالحساب كالرياضية. صحيح؟ الأصل ظنني زيد طبيبا وظننت فعل وفاعل هو أي زيدا إياه يعني ماذا؟ يعني طبيب. فعلى ماذا بالكوفيين؟ لا بأس أن أضمر بل يجب عندهم أن تضمر لا مشكلة. وأيضا لا يلزم أن يذكر الضمير بعد الفعل. ننظر معي هنا في مذهب البصريين لابد أن نؤخر. لابد أن نؤخر ماذا؟ الضمير صحيح ام لا؟ على مذهب الكوفي يمكن ان يبقى هنا ويمكن ان يتاخر. يمكن ان تقول ظنني وظننت زيد طبيبا اياه، عفوا ظنني وظننته زيد طبيبا اياه، ويكون اياه مفعول ثاني لي لظننته. فعلى مذهب البصريين الضمير يجب ان يذكر لكن يتاخر، يجب ان يتاخر. لكن على مذهب الكوفيين يتاخر او يتقدم لا حرج عنده. واضح هذا الكلام؟ يتقدم او يتاخر لا مشكله عنده. المشكله عند البصريين انهم اوجبوا التاخير لئلا يحصل عود الضمير على متاخر الافضل عنوان ورتبه، وهذا ممنوع عندنا. ما يا اخوان؟ خلاصه. الخلاصه على مذهب الكوفيين أنت تعمل الأول وتضمر في الثاني كل ما يريد. إن احتاج مرفوعا أعطيت، إن احتاج منصوبا أعطيت، إن احتاج مجرورا أعطيت. هذا المنصوب الذي يعطاه المعمول قد يكون عمدة خبرا في الأصل وقد لا يكون، لا بأس. عندهم يوجد شيء ممنوع. خلاصة يعني. تقدم أو تأخر لا مشكلة عندهم، خاصة في هذه المسألة. يكون بعد الفعل وظننته إياه أو يتأخر لا مشكلة. لكن على مذهب المصريين تعمل الثاني وتضمر في الأول الضمير المرفوع فقط. طيب وماذا نفعل مع المنصوب والمجرور؟ المجرور عند البصريين لا يضمر تماما. المجرور عند البصريين لا يضمر لأنه فضل. لكن المنصوب له حالته، قد يحذف وقد يضمر. يحذف إن كان غير خبر يعني مفعولا به، ويذكر إن كان خبرا في الأصل لكن بشرط أن يؤخر. واضح هذا الكلام؟ هذا خلاصة المذهبين. مرة ثانية، لو أخذنا برأي الكوفيين وأعملنا الأول، يجب أن نعطي للمعمول للعامل الثاني كل ما يحتاج من الضمير. إن احتاج إلى مرفوع أعطينا أو منصوب أو مجرور، سواء كان المنصوب عمدة أو غير عمدة، تمام؟ لكن على مذهب البصريين إن أعملنا الثاني وجعلنا الأول مهملا فلا يضمر فيه إلا الضمير المرفوع، وأما المجرور فلا يضمر تماما. المجرور عند البصير لا يضمر تماما لأنه دائما فضلا، وأما المنصوب فله حالة، قد يكون غير خبر في الأصل يعني مفعولا به وهذا لا يجوز إضماره، وقد يكون خبرا في الأصل يعني عمدة وهذا يلزم إضماره لكن يجب أن يؤخر لئلا يحصل عود الضمير على متأخر اللفظ و واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طبعا الامر يحتاج الى مراجعه شديده، ويحتاج الى صبر حتى تبني الجمله بناء صحيح، وان تعاملها كالمساله الرياضيه، هذا يساوي هذا، هذا مع هذا لابد، وهذا يحتاج كذا، صحيح كما ترى الان. فقال رحمه الله: فالحذف الزم، اي حذف غير مرفوع، حذف غير المنصوب والمجرور إلزم، لكن إياكم غير خبر. تمام؟ طب وإن كان خبرا قال وأخرنه إياكم هو الخبر. يعني يذكر لكن يجب أن، هذا على مذهب البصريين، لكن على مذهب الكوفيين المعمول الثاني المهمل يضمر معه كل ما يحتاج دون حاجة إلى وجوب التأخير. دون حاجة إلى وجوب التأخير. ها؟ لم يفرق المنصوب والمجرور في أي شيء، بل حذف ألزم يعني؟ طب تمام، لكن الضمير الذي يمكن أن يكون خبرا في الأصل هو المفعول، هو الضمير المنصوب. الضمير الذي يمكن أن يكون خبرا في الأصل، خبرا هو الضمير ماذا؟ المنصوب، هذا الذي يمكن أن يكون خبرا ليس الضمير المجرور. تمام؟ لذلك نحن قلنا على رأي البصريين الضمير المجرور لا يضمر تماما، المجرور لا يضمر، المرفوع يضمر، المجرور لا يضمر، المنصوب له حالته، قد يضمر وقد لا. يضمر. لا يضمر إن كان غير خبر، إن كان مفعولا به، ويضمر إن كان خبرا لكن يجب أن أن يؤخر. تمام يا إخوان؟ لا، هذا خطأ عند المصريين. نعم. أنا عارف. عندما يعود يعود إلى طبيب. هذا صحيح، يعود إلى المتأخر نفسه، ولكن من ناحية أنه رتبة كلاهما نفس الشيء. لأن لا نقصد التساوي في الرتبة بين الضمير وبين ما عاد إليه الضمير. ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود أن الشيء الذي عاد إليه الضمير رتبته متأخرة، ليس من أصحاب الرتب المتقدمة. لا، لكن نحن لا نقصد في مسألة الرتبة أن يتساوى الضمير وما عاد عليه الضمير. الضمير قد يكون مجرور وقد يعود إلى مرفوع. أنت معي؟ أنا أقصد كلاهما يعني مفعول به. ليست هذه مشكلة، أنت تقصد كلاهما أي الضمير وما عاد عليه الضمير. لا، أنا أقصد يعني الضمير يعود إلى المتأخر نفسه، ولكن من ناحية الرتبة لا يعود إلى المتأخر رتبة. ما هو زيدا يعني؟ لا، طبيبا. طبيبا نعم. مفعول به. نعم، مفعول. تمام، ويتساوى مع ماذا؟ يتساوى مع ما نحن نقول. لا نقصد هذا التساوي في الرتبة. انت معي؟ لا نقصد هذا التساوي، لا نقصد ان يتساوى الضمير وما عاد عليه الضمير. انت نحن ننظر الى ما عاد عليه الضمير فقط. انت معي؟ رتبته التأخر. ذاك الضمير قد يكون مجرور وقد يعود الى منصوب او يعود الى مرفوع. الضمير قد يكون منصوبا وقد يعود الى مرفوع. يعني يمكن ان اقول مثلا قابلته، لو صح يعني، لكن هذا على مذهب المصري لا يجوز. قابلته واكرمني زيد. قابلته واكرمني زيد. هنا الضمير قابلته يعود الى زيد. هل هما متساويان في الرتبه؟ الضمير مفعول وزيد فاعل، صحيح ام لا؟ فليس هذا هو المقصود بالتساوي. ولكن في هذه الحاله لا يعود الى في أي حال؟ لأن الزيت ليس متأخر عن الرتبة. هو مفعول به. أنت معي؟ نعم. ليس بفاعل. نعم. وأيضا هذا مكانه. يعني هو ليس على نية التقديم. هذا اللفظ. مسألة الرتبة هذه، يعني أنا استشففت من كلام ابن عقيل رحمه الله أن المقصود بكلمة رتبة الحق في الترتيب. الحق في الترتيب يعني لما نقول مثلا كتب الدرس أو كتب درسه زيد، الضمير هنا في درسه يعود إلى زيد. زيد نعم متأخر ماذا؟ لفظ. يعني أنا كنت أقول، لكن كنت أردت أن أتأخر قليل حتى أنظر في هذه المسألة بدقة أكثر. كنت أقول الرتبة مبنية على الدرجة الإعرابية. كنت أقول بهذا، الرتبة مبنية على الدرجة الإعرابية، مرفوع منصوب مجرور. تمام؟ لا، مما استشففت من الكلام، من المواضع التي مر فيها ذكر هذا الكلام، أن مسألة الرتبة متعلقة بالحق في الترتيب. الحق في الترتيب. فهنا مثلا كتب درسه زيد متأخر لفظا، أليس كذلك؟ لكن نقول متقدم ماذا؟ رتبة. ليس من ناحية أنه مرفوع، لا، من ناحية أن مكانه حقه هنا، حقه في الترتيب أن يكون متقدما على ماذا؟ على المفعول به. أنتم معي يا إخوان؟ فإذا مسألة الرتبة المقصود بها التقدم رتبة، أو مسألة الرتبة يعني الحق في الترتيب. الحق في ماذا؟ في الترتيب. تعال هنا، المشكلة التي حصلت عند المصريين أن هذا الضمير سيعود إلى طبيب. طبيبا متأخر لفظا، جميل جدا، لفظا متأخر. طب هو رتبة، في الرتبة متأخر لابد أن نفهم معنى رتبة. هل الرتبة هي النظر إلى الإعراب؟ لا، ليس النظر إلى الإعراب. النظر الى الحق في الترتيب، هذا في الترتيب حقه ايضا هنا، صحيح ام لا؟ فهو ايضا متاخر ماذا؟ متاخر لفظا، متاخر ماذا؟ رتبه، لان هذا مكانه، صحيح. المفعول الثاني مكانه هنا ام لا؟ ام هو متقدم مكانه هنا؟ صحيح ام لا؟ هذا هو المقصود بكلمه رتبه. ليس معنى رتبه الحديث عن التقدم في الرتبه او رتبه ليس مبنيا على الدرجه الاعرابيه رفع نصب جر، لا، مبني على الحق في الموضع، الحق في الترتيب. فهنا مثلا قلنا الضمير يعود الى متاخر لفظا لكن متقدم ماذا؟ رتبه، لانه على نيه التقديم كما كان ابن العقيل يقول رحمه الله، لانه على نيه ماذا؟ يعني حقه ان يتقدم، فرتبته التقديم، صحيح ام لا؟ لكن هنا هذا في اللفظ متاخر ذكر اخر، وفي الرتبه هذا مكانه، صحيح ام لا؟ لكن لو جعلنا لو رجعنا الى مذهب الكوفيين وقلنا اسمع معي، قابلت واكرمته زيد، هذه على مذهب الكوفيين، صحيح ام لا؟ الضمير يعود الى زيد، زيد المتاخر لفظا، اليس كذلك؟ طب هو في الرتبه، لو نظرنا الى الناحيه النحويه هو منصوب ايضا، فلا ندري ما رتبته، تقدم المتوسط ام متاخر، صحيح ام لا؟ فالرتبه ليست مبنيه على الناحيه الاعرابيه، هذا كان خطا، الرتبه مبنيه على الحق في الترتيب، هذا زيدا الحق ان يكون هنا، صحيح ام لا؟ قابلت زيد، فنقول هو متاخر لفظا لكن متقدم ماذا؟ لانه على نيه التقديم كما كان ابن عقيل يقول رحمه الله، واضح الامر الان؟ اذا المقصود بكلمه رتبه، الكلمة رتبة لا يقصد بها الدرجة الإعرابية مرفوع منصوب مجرور، وإنما يقصد بها الحق في الموضع، الحق في ماذا؟ الحق في الموضع أو الحق في الترتيب. الضابط كيف يعني؟ كيف الضابط الحقيقي للترتيب؟ عندنا أشياء يعني يمكن أن نقول المرفوع حقه أن يتقدم على المنصوب، والمنصوب حقه أن يتقدم على المجرور، وهذه المسألة هي أيضا مبنية على مسألة الدرجة، لكن ليس الاساس الاول الدرجه. يقول ان اسباب الرتبه الجمله الفعليه الرتبه الاتي فعل وفاعل ومفعول هكذا رتبه. جميل هكذا يعني بغض النظر عن رفع المنصوبات والمجهورات. تمام. هكذا الجمله الفعليه رتبتها هكذا، الرتبه الاولى فعل وفاعل ومفعول. نعم هذا هو الاصل. نعم. لا نحن نقصد دعك من الفاعل لان الفعل لن يعود اليه ضمير. نعم. فيبقى عندنا ثلاث لان الضمير سيكون في الفعل. الضمير سيكون في الفعل. جميل، لكن نحن لا نتكلم عن الشيء الذي اتصل به الضمير، نتكلم على الشيء الذي عاد الى الرتبه. فاعل ومفعول هكذا ثم ياتي المجرورات. جميل، هذا الذي نقول الان يعني كاننا نقول من ناحيه الرتبه، رتبه المرفوعات مقدمه على رتبه المنصوب، يعني يمكن ان المرفوع ثم المنصوب ثم ماذا؟ ثم المجرور، يعني كأن المرفوع حقه أن يتقدم، ثم المنصوب يأتي بعده، ثم المجرور يأتي بعده، وهذا أيضا فيه إشارة إلى الدرجة إلى الدرجة الإعرابية. رتبة المرفوع مقدمة على رتبة المنصوب، لأن المرفوعات أشرف من المنصوبات. ورتبة المنصوب مقدمة على رتبة المجرور، لأن المنصوبات أشرف من المجرورات. إذا هو عين القول الأول يعني. لا ليس هو. ليس هو، لماذا؟ عشر في أي شيء. ها؟ عشر في أي شيء. ماذا؟ عشر في عشر، أنت قلت عشر منصوب عشر من المجرور و عشر. نعم يعني من الناحية المعنوية يقولون المرفوعات أعلى درجة من المنصوبات. المرفوع فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، لذلك جعل العرب هذه الأشياء مرفوعة. أنت معي؟ رفع. فليس كالقول الأول. اسمعني. نحن نقول كنا نقول الرتبة الدرجة الإعرابية، أنت معي؟ المرفوع ثم المنصوب ثم ماذا؟ ثم المجرور. قلنا بعد لا، هذا ليس بصحيح. الرتبة مبنية على الحق في الموضع، الحق في المكان، فالمرفوع أحق بأن يتقدم في المكان على المنصوب، والمنصوب أحق أن يتقدم في المكان على ماذا؟ على المجرور. أنت معي؟ فلما ننظر هنا تعال إلى هذا المثال. الضمير يعود إلى زيد. زيد اللفظ المتأخر. جميل. طب من ناحية الرتبة. من ناحية الرتبة. ما رتبته؟ متقدم أم متأخر أم متوسط؟ هو متوسط الرتبة. أليس كذلك؟ لو نظرنا إلى الدرجة الإعرابية. لو نظرنا إلى كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجرور. هو ليس مرفوعا وليس منصوبا. فهو ماذا؟ وليس مجرور. هو متوسط الرتبة. لو نظرنا إلى الدرجة الإعرابية. لكن لو نظرنا إلى المكان، إلى الحق في الترتيب، هذا حقه أن يكون هنا. صحيح أم لا؟ حقه أن يكون بعد عامين قابلت زيد. لذلك قلنا ها؟ مسألة الرتبة مبنية على الحق في المكان، الحق في الموقف. حتى وإن كان من الناحية النحوية، من الناحية اللفظية، يعني أقل من الناحية من الدرجة النحوية أو الدرجة الإعرابية أقل أو منخفض. سأعطيك مثال آخر. مع الضمير المجهول سلم سلم وسلمت قابلت وسلمت عليه زيد. انظر معي هنا في هذا المثال. قابلت وسلمت عليه زيد. طبعا واضح ان زيدا للاول. قابلت زيد واضمرنا مع ماذا؟ مع الثاني وقلنا وسلمت عليه. والاصل قابلت زيدا وسلمت. فاخبرني هنا هذا الضمير يعود الى زيد. متأخر لفظا لا شك، لكن من ناحية الرتبة ما رتبته؟ متقدم متوسط متأخر. لو نظرنا للدرجة النحوية رافع نصب لا ندري الرتبة الآن. صحيح أم لا؟ لكن لو نظرنا إلى الحق في الموضع، الحق في الترتيب، حقه أن يكون ماذا؟ هنا. لذلك ابن عقيل كان دائما يقول فهو متأخر في نية ماذا؟ في نية التقديم. فهو إن كان متأخرا لفظا إلا أنه في نية ماذا؟ إذا رتبته التقديم. رتبته يعني الحق في ترتيبه أن يكون متقدم. واضح. وعلى هذا وعلى هذا القول نستطيع القول أن المذهب الكوفي هم لا يرون مسألة عودة الضمير على متأخر لا يقول لا ليس هناك مشكلة فيه. لكن هنا نتمشى معه في الساعة نقول هنا مذهبهم نستطيع نقول أنه هنا عاد الضمير على متأخر لفظا لا مذهب على المذهب الكوفي يعني لأن في المذهب لا مشكلة لا هم عندهم أصلا يعني هذه المسألة أصلاً عندهم يعني استطيع أن نعلل البصري الكوفيين بالتعليم نقول هذا لو جاءنا بصري وقال كيف يعود الضمير على متأخر لفظ المرد نقول لهم لا هذا ليس متأخر لفظ المرد صحيح صحيح لا أنا سأعطيك مثال آخر يعود فيه الضمير على متأخر لفظ المرد بحقيقة أنت معي بنى صاحبه البيت على رأيك هذا نعم هذه الجملة على رأيك صحيح على رأيك فيه أنت معي لأنظر هنا الهاء عادت إلى البيت البيت لفظ متأخر ورتبة أيضا مكانه هنا حقه هنا أم لا حقه بعد الفاعل أم لا مكانه بعد الفاعل فهذه خطأ محض عند البصريين لكن صحيحة عند الكوفيين لا بأس فهذه الجملة هذه الجملة هنا هنا هي عند البصريين الكوفيين ليس فيها مانع يعني حتى البصريون لا يقولون عاد الضمير الى متأخر لفظ الرتبة هنا انت تفهم قصدي نعم. حتى البصريون لا يقولون هنا دعك من الكوفيين الكوفيين لا يبالون بهذه المسألة لكن هنا حتى في هذا المثال وفي هذا المثال الكوفيون لا يخطئون البصريون لا يخطئون ألم نقل أمس لم يختلفوا في الجواز فحتى في هذه المسألة هذه ليست الممنوعة عند البصريين أصلا لأن الضمير ما عاد إلى متأخر لفظ الرتبة هو عاد إلى متأخر لفظ المتقدم ماذا؟ رتبه وهذا ليس ممنوع عنده فأنا أريد أن أقول لا خلاف بين البصير والكوفي في جواز عودة الضمير هنا لا خلاف لماذا؟ لا يوجد مشكلة منه تمام؟ لكن هنا لو جئنا لهذا المثال هذه صريحة فقط عند الكوفيين لماذا نقول بنى البيت صاحبه؟ ما هو هذا لا بس هذا هو هذا واجب عند البصريين إذن لانه هون اصلا اذا التعبير صحيح لانه هون البيت ليس البيت على نيه التقديم. لا طبعا نحن نقول فعل، وانت الذي قلت قبل قليل فعل ثم ثم اذا رتبته هنا رتبته التاخير ليست رتبته التقديم. تمام. طيب ناتي للكلام. البيتان واضحان، دعكم منه من الاول، رجعت عنه. نعم. جمله صحيحه اي جمله هذه يعني؟ نعم. لا لا هذه خطا ايضا عند البصريين مذهبهم. لو اخذنا بتارك الذي ذكرت انه من ناحيه الاعراب، لا ما وضعك من هذا وخلاص تركنا. نحن ننظر الرتبه هي الحق في المكان، الحق في الترتيب يعني. فهنا على مذهب البصريين هذا الضمير عاد الى طبيب، طبيب اللفظ المتاخر ورتبه ايضا لان هذا مكان ليس مقدم صحيح، ليس طبيبا ظنني. تمام. خروجا من هذه المشكله، لان هذه المشكله عندهم لا يجوز ان يكون الضمير هنا ويعود الى هذا المتاخر لفظا ورتب. فماذا يفعلون؟ هو لابد من ذكر لانه عمد. جميل. فماذا يفعلون؟ يعني هم بين شرين، لابد ان يذكر ولا يجوز ان يذكر هنا. فماذا نفعل؟ لا مفر من ان نؤخره حتى نحافظ على يعني على الامرين، ما حتى نجمع بين الامرين، لم يحذف ولم يعد الضمير الى المتاخر لفظا ورد، فاضطروا الى التاخير. تمام. ها يعود على الى متقدم، لا مشكله، هذا ليس ممنوعا عنده. جميل. لا مشكله، المهم انه يعود الى متقدم في شيء. احسنت. هو يقصد يعني لما يتاخر سيعود الى طبيبه. لا مشكلة، هو متأخر. نعم متأخر رتبة، هذا مكان، لكن متقدم ماذا؟ متقدم لفظ، لا بأس أنه في ذلك. تمام يا إخوان؟ أنا أشعر بكم والله، أشعر بكم. خلاص؟ طيب، البيتان واضحان؟ ها؟ قال ابن عقيل رحمه الله تقدم. إذا خلاص أؤكد على هذا القول، أؤكد على هذا القول حتى يعني يثبت ويصدق به. كنا نقول قبله الرتبة مبنية على الدرجة الإعرابية، المرفوع أعلى رتبة من المنصوب والمنصوب أعلى رتبة من المجهول. هذا صحيح فعلا، المرفوع أعلى من المنصوب، لكن الرتبة ليست مبنية على هذا. قولهم رتبة متقدم رتبة متأخر رتبة ليس مبنيا على درجته الإعرابية. الرتبة مبنية على الحق في الموضع، الحق في التقديم، الحق في الذكر. هو متأخر لكن حقه أن يكون ماذا؟ متقدم. هكذا واضح؟ لذلك في كثير من المواضع يقول ابن عقيل فهو إن كان متأخرا لفظا إلا أنه متقدم رتبة لأنه في نية التقديم. وهكذا ابن هشام رحمه الله تعالى استعمل هذا الأسلوب في القول. تمام يا إخوان؟ إذا مسألة الرتبة مبنية على الحق في الموضع، الحق في الترتيب. تمام؟ قد يكون شيء مؤخرا لفظا لكن حقه في الترتيب ان يكون مقدما فيقال هو مقدم رتبه، وان كان متاخرا ماذا؟ جميل جدا. قال ابن عقيل تقدم انه اذا اعمل احد العاملين في الظاهر واهمل الاخر عنه اعمل في ضميره، ويلزم الاضمار ان كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل او نائبه. انتم معي؟ ولا فرق في وجوب الاضمار حينئذ بين ان يكون المهمل الاول او الثاني. يعني يقصد مع الضمير المرفوع لا بد من الاضمار لانه عمد، سواء عمل الاول او اهمل. انتم معي خالي؟ يعني على ماذا البصريين او الكوفيين لا بد من اضمار الضمير المرفوع. قال فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك. قال وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع، إن كان مطلوبه أي الذي يطلب غير مرفوع أي منصوب أنه مجرور، فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل يعني خبرا يعني مفعولا ثانيا للغنة، فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله إياكم هو الخبر ويقصد الخبر تحديدا، أو لا، أو لا يعني ليس خبر، ليس عمدة، ليس عمدة، أو لا يعني ليس عمدة، يعني يقصد مفعولا به مثلا أو اسما مجرورا، تمام؟ قال أو لا. قال فإن لم يكن كذلك، فإن لم يكن كذلك، انتبه معي، يعني قول فإن لم يكن كذلك يعني فإن لم يكن عمدة، فإن لم يكن كذلك يعني فإن لم يكن عمدة. قال فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. ثم يا إخوان طالب للضمير يعني، فإما أن يكون الطالب له، له أي للضمير، هو الأول أي هو العامل له على مذهب المصريين، لأن الأول يطلب الضمير إذن الثاني يعمل في الظاهر، صحيح أم لا؟ له أي للضمير. مرة ثانية حتى نفهم الكلام، فإن لم يكن كذلك يعني يقصد فإن لم يكن عمدة، فإن لم يكن غير المرفوع عمدة، فإما أن يكون الطالب له هو الأول، الطالب له أي للضمير هو الأول، هو العامل الأول، لا هو الأول على أن الضمير الشأن لا محل له، هذا أحسن ضبط، أو الثاني يعني أو العامل الثاني. فإن كان الأول لم يجوز الإضمار، هذا مذهب بصري، الذي يطلب الضمير هو الأول خلاص لا يجوز الإضمار مع غير العمد، مع غير العمد. فإن كان الأول لم يجوز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد، طبعا والأصل ضربته، الأصل، ومررت ومر بي زيد، والأصل مررت به. قال ولا تضمر، فلا تقول ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، هذا على مذهب البصري. جميل. لكن قال وقد جاء في الشعر، يعني الأصل يجب أن تعرف الضمير، لكن ورد ذكر الضمير في الشعر ضرورة. أنتم ما يخالي أيها الناس. قال وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واشد غير هجران ذي ودي. الشاهد في الشطر الأول من البيت الأول، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، طبعا واضح ترضي ويرضيك بدون الهاء، نقول ترضي ويرضيك صاحب، فواضح أن صاحب مفعول ليرضي الثاني، وترضي الأول كان يحتاج مفعولا ترضي صاحبه فأعطاه ضميرا، لكن ما كان ينبغي أن يعطيه. أنتم معي؟ هذا الضمير كان الأصل، كان الواجب أن يحذف إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب. أنتم معي خالي؟ نعم لا؟ ها؟ يعني هذا الضمير كمثلي ضربته وضربني زيد، وطبعا الأصل أن أقول ضربته وضربني زيد، يجب أن نعرف الضمير على الأقل لأنه ضمير غير عمد، تمام؟ غير عمد، واحتاجه الأول، والأول لا ينظر فيه غير العمد، واضح هذا الكلام؟ قال وإن كان الطالب له هو الثاني على مذهب الكوفيين، الطالب للضمير له أي للضمير هو الثاني أي هو العامل الثاني، هذا على مذهب الكوفيين، وجب الإضمار، الطالب له أي للضمير الذي يطلب الضمير، إذا كان الثاني هو الذي يطلب الضمير هذا مذهب الكوفيين لأنهم يعملون الأول في الظهر، تمام؟ وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار، هذا على مذهب الكوفيين، يجب الإضمار مع مع مع مطلق مع العمدة والفضلة مع إلى آخره. قال وجب الإضمار فتقول ضربني وضربته زيد، طبعا كما قلنا هذا في مذهب الكوفيين كان نوع اعتراض، كانت تقول ضربني زيد وضربته، جملة صحيحة، ومر بي ومررت به زيد. قال وجب الإضمار، قال هنا ولا يجوز الحذف، لا يجوز ماذا؟ الحال. فلا تقول ضربني وضربت زيد، ولا مر بي ومررت زيد، لكن جاء في الشعر العكس، يعني يعني شو ذو ذان على العكس. ما يجب ان يحذف ورد وما يجب ان يذكر حذف، واضح العكس. قال وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين اذا هم لمحوا شعاعه، بعكاظ يعشي الناظرين اذا هم لمحوا شعاعه برفع شعاعه. ما المعنى بعكاظ؟ عكاظ هذا سوق كان لأهل مكة يبيعون فيه، كما يقولون يبيعون فيه نهارا ويتناشدون الأشعار فيه ليلا كما يقول بعضهم يعني. فالسوق مشهور من أسواق مكة، من الأسواق التي كان تقام فيها حلقات لإنشاد الشعر. فيقول هنا بعكاظ يعشي الناظرين، يعشي أعشى يعشي، ويقال فلان أعشى أي ضعيف النظر، أعشى أي ضعيف النظر. الضوء إذا سلط على العين أعشاها، ما معنى أعشاها؟ ها؟ أضعف رؤيتها، صحيح؟ لا لا لا، بعد أن تنظر تدقق النظر في الضوء لا تجد أشياء واضحة لمدة ثواني، هكذا أليس كذلك؟ فيقولون أعشى الضوء عين فلان أي أضعف رؤيتها. فيقول يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، ما الأصل؟ لمحوا رأوا، الأصل يوجد تقديم وتأخير طبعا بسبب التنازع. الأصل يعشي الناظرين شعاعه إذا هم لمحوه، الأصل هكذا، الأصل مع التقديم والتأخير مع رد الجملة إلى الترتيب الأصل بدون تنازع. يعشي الناظرين شعاعه، الناظرين مفعول أول، المفعول به مقدم، وشعاعه فاعل. يعشي الشعاع الناظرين، أي الشعاع يعشي الناظرين يعني يضعف أبصار الناظرين، واضح؟ إذا هم لمحوه، إذا هم رأوه يعني، أنتم معي؟ شعاعه، شعاع نوري، تقول شعاع ما يخرج من نعم ما يتوهج من المصباح، شعاعه شعاع نوره أعشى الناظرين إذا نظروا إليه، إذا لمحوه يعني، واضح؟ فهنا على التنازع قال يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، فيعشي ولمحوا، يعشي شعاعه الناظرين إذا لمحوا شعاعه، فيعشي يحتاج شعاعه فاعل، ولمحوا يحتاج شعاع مفعول، أليس كذلك؟ يعشي الناظرين شعاعه إذا هم لمحوا شعاعه، إذا هم رأوا هذا الشعاع، أنتم معي؟ فكان ينبغي أن يقول يعشي الناظرين إذا هم لمحوه شعاعه، هكذا، لكن لم يذكر الضمير المنصوب، واضح يا إخوان؟ مفهوم البيت؟ جميل. قال والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة، وهو شاذ هذا كما شذ السابق، هذا المتأخر شاذ كما شذ الذكر مع وجوب الحذف قبل قليل، فشذ الذكر مع وجوب الحذف، هنا شذ الحذف مع وجوب قال وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل، يعني يقصد البيت السابق، واضح يا إخوان؟ طيب قال بعده هذا كله، هذا الحديث عن غير المرفوع الفضل، عن غير المرفوع الفضل، دعك من المرفوع، المرفوع يجب إضباطه، فالحديث عن غير المرفوع، وقلنا غير المرفوع إما فضل وإما عمد، فكل هذا كان عن الفضل، فإن لم يكن كذلك يعني فإن لم يكن عمد يعني كان فضل، فعلى مذهب البصريين لا يجوز، على مذهب الكوفيين يجب. قال هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل. فإن كان عمدة، فإن كان أي غير المرفوع يعني المنصوب، فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو. إن كان عمدة له حالتان، إما أن يطلبه الأول وإما أن يطلبه الثاني. يطلبه الأول على مدى البصريين، يطلبه لا يقصد يطلب الضمير. لما يطلب الضمير الأول إذن الثاني هو الذي يعمل، هذا بصري. ولما يطلب الضمير للثاني إذن الأول هو الذي يعمل، هذا كوفي. تمام؟ نعم. ما يا إخوانا بلاد؟ والله أنا مشرف عليكم الكلام ده. لكن لا بأس. قال: فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو. إما أن يكون الطالب له أي للضمير غير المرفوع العمدة. للضمير غير المرفوع العمدة. العمدة الذي هو خبر في الأصل. فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول. هذا بصر. الذي يطلب الضمير الأول، إذا كان الأول الذي يطلب الضمير هذا مذهب بصر. إذا الثاني يعمل في الظهر. صحيح أم لا؟ أو الثاني. فإن كان الطالب له هو الأول، هذا مذهب بصري، وجب إضماره لكن مؤخرا. لكن ماذا؟ مؤخرا. وأخرانه إياكم هو الخبر. وجب إضماره مؤخرا. فتقول: ظنني وظننت زيدا قائما إياه. طبعا لو جعلنا إياه بعد ظنني يقال ظننيه، لكن لا يجوز عندهم، لابد أن نؤخر. أنتم معي إخواني؟ كما قلنا هنا لا يجوز. قال: فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. وإن كان الطالب له هو الثاني، هذا مذهب الكوفيين، أضمرته متصلا كان أو منفصلا. فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما. كنت أريد أن أبني الجملة في البداية على هذا البناء، أما في هذا لم نجد أن نبقيها على الأصل، لكن لا بأس. قال: أضمرته متصلا كان أو منفصلا. فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما. انظر، زيدا قائما لظننت، زيدا قائما لظننت، ظننت زيدا قائما. وقال وظننيه، الياء مفعول الأول والهاء مفعول ثاني. أضمره متصل أو منفصل لا مشكلة، مقدما أو مؤخرا لا مشكلة. يعني يقول ظننت وظننيه، ويجوز ظننت وظنني إياه زيدا قائما، ويجوز ظننت وظنني زيدا قائما إياه، كل هذا جائز. أنتم معي يا إخوان؟ نعم. قال: أضمرته متصلا كان أو منفصلا. فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما، وظننت وظنني إياه زيدا قائما. قال: ومعنى البيتين، خلاصة يعني، أنك إذا أهملت الأول هذا بصر، لم تأتي معه بضمير غير مرفوع، لم تأتي معه بضمير غير مرفوع، وهو المنصوب والمجرور غير المرفوع، فلا تقول لا بأس. كأن هذا حصل يعني، كأنك فعلت هذا. ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف. فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به مؤخرا. فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. هذا مذهب، هذا الحديث كله على مذهب المصريين. يفهم من هذا أن مذهب الكوفي ليس في هذه الاشتراطات والتضييقات. قال: ومفهومه أن الثانية يؤتى معه بالضمير مطلقا. الثاني يعني مذهب الكوفي، الثاني يعني يقصد المفعول الثاني يعني العامل الثاني. أقصد يعني هذا الكلام على مذهب الكوفيين، تمام؟ ومفهوم أن الثانية على مذهب الكوفيين يؤتى معه بالضمير المطلقة مرفوعاً كان أو مجروراً أو منصوباً عمدة في الأصل أو غير عمدة، ويمكن أن تزيد بعد الفعل مباشرة أو مؤخراً، لا بأس، كل هذا جائز. تمام يا إخوان؟ لا، الضمير ثاني مفعولين، هنا يجوز الاتصال والانفصال. إلا في أربع حالات وهذه واحدة منها. أنت حضرت معنا من البداية؟ نعم، يعني إذا كان في نفس المفعولين وكان المفعولان ضميرين جاز، وكان الأول تقدم الأعرف واختلف اللفظ وجب جاز الاتصال والانفصال. ظنني وظنني حتى بس لا يجب الاتصال. يبقى لنا آخر بيتين، وكلما يعني نتقدم يزداد الأمر شدة، صحيح؟ لكن أظن أن الوقت لا يكفي. على كل حال يعني يمكن أن أشير إشارة سريعة، يوم الأحد يبقى في اليوم القادم إن شاء الله الدرس القادم نكمل. قال: وأظهر إياكم ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. ماذا يقصد بهذا؟ على المذهبين، على المذهبين إن أهمل عامل وجب أضمر، لا نقول وجب الإضمار، يعني أضمر، أليس كذلك؟ أضمرنا، لابد أن نأتي، يعني نأتي بضمير يساوي الظاهر الذي حرم العامل منه، صحيح أم لا؟ لكن هناك حالة يحصل فيها إعمال أحد الفعلين العاملين وتريد أن تضمر مع الآخر فلا تجد الإضمار يصلح، لا تجد الإضمار، يعني لا يصلح أن تأتي بضمير أصلا، لابد أن تذكر اسما ظاهرا. تفهمون شيئا؟ مرة ثانية، هذا خلاصة البيتين. نحن قلنا على المذهبين عامل يعمل والآخر يعمل في ضمير، عامل يعمل في الظاهر والآخر يعمل في ضمير يعود إلى الظاهر، صحيح أم لا؟ هذا الأصل في التلازم. لكن تأتي مسألة يعمل أحد العاملين في الظاهر وتريد أن تضمر مع الآخر فلا تجد الضمير يصلح، لا يمكن أن تأتي بضمير لأن هناك مشكلة ستترتب على ذكر الضمير، وفي هذه الحالة لابد أن تذكر اسما ظاهرا، كما أن العامل الذي عامل عمل في ظاهر فالعامل الذي أهمل سيعمل أيضا في ظاهر، على كل على المذهبين. أنتم يا إخواني على المذهبين. طبعا المثال نحتاج إلى مثال، لكن لا بأس، هو مثال هنا أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. انظر للمثال، قال أظن ويظنان أخا، ضع دائرة تحت كلمة أخا، هنا هذا الاسم الظاهر الأصل أن يكون في مكانه ضمير، لكن الضمير لا يصلح أن يؤتى به. انظر للجملة، أظن أصلها أظن زيدا وعمرا أخوين ويظنان أخ، أليس كذلك؟ الأصل هكذا، أنا ظننت زيدا وعمرا أخوين ويظنان زيد وعمر ويظناني أخا، كل فعل معه فاعل ومفعول، ظننت أو أظن، لا بأس، أظن أنا زيدا وعمرا أخوين، فعل وفاعل ومفعول، ويظناني أخا، فعل وفاعل جميل. اخا هنا اسم ظاهر اين الاضمار؟ اظن انظر اظن اخذ زين وعمرا اخوي، صحيح ام لا؟ صحيح ام لا؟ عندنا اظن ويظنان كوفي يعني. ها كوفي هنا. جميل جميل. لكن حتى لو على مذهب المصريين لو قلنا يظنان، لو تقدم يظنان لابد ان تقول اخر ايضا. سنعرف لماذا، انا فقط يعني اشير الى الفكره العامه. انظر اظن زيدا وعمرا اخوين، فزيدا وعمرا اخوين لي اظن. طب ويظنان كان ينبغي ان يكون معه ضمير على راي الكوفيين، فكان ينبغي ان يقال ويظنان اما اياه واما اياهم، اما اياه واما لا بد من واحد. انتم معي؟ لو وضعنا اياه لا يصلح، ولو وضعنا اياهما ايضا لا يصلح، ولاجل ان الضمير لا يصلح لم نجد مفرا من ان نقول اخا. لماذا لا يصلح؟ سنعرف في الدرس القادم ان شاء الله.